دوب قلبي يا رادف حنينه لا ذكرت تريم المدينة يوم فيها قفول الخزينة والمقدم عظيم الشان شمسها شارقة في سماها لبنور الهدايا كساها هو سندها هو حامي حماها هو على الأولياء سلطان الدراك يا الفاقيها المقدم صنعنا أولادك العار والذام لك وجاهه من الاسم الأعظام نقد يحصل به البرهان انقضى الذنب بالبعد عنكم يا أبانا وجرنا عليكم فانتساب البنوة إليكم تجبر الكسر والنقصان ارحمونا بحق القرابة والرحم والصلة والنسبة وإن خطينا طريق الإصابة انقذونا من الطغيان مسنا الضر مما جنينا وانتم استر بنا ان شكينا رحمة الأب تعطف علينا يحصل العفو والغفران صحب علوي زعيم القيادة ليرى الغيب مثل الشهادة يعرف أهل الشقاء والسعادة الغيور الذي له شان وادعوا نجله علي المجلل صاحب الغد والحال لكمل في الدراقود وتصف الأول يدرك الملتجى الحيران واذكر الفخر مولى الدويلة الوسيلة ونعم الوسيلة لي دعيته تجيب الجميلة حيز السبق في الميدان بتوسل بجدي جملل ليوفي لي الوزن والكل والغياث الذي يعدل المال للقى خلع الشيطان لذ بساقافنا الحبر لواب لرقاف المعالي لقاب قطب وأولاده الكل أقطاب مثل غاث الملا السكران وادعوا محضرنا في الشدايد سمنا قعل حجف المعاند قل لمن كان للقول جاحد ذي الفراس قم وذا الميدان واذكر العيدار الذي زاده صنوه علي شاخ لوتات والذي في عدن فاق لمجاد معدن الجود والإحسان لذ بعطاسنا الكنز الأعظم عمر الفخر للقلب مرهم لورث الرحال المقدم يا عمر الدراك في الآن وارفع الصوت قل يا بن سالم غاثنا الفخر بحر المكارم سيف قطاع للخصم صارم له وجاهه من الرحمن وادعو حدادان الغاث لكمل لي الأسرار لا تحمل ابن علوي علي المعول لمنى ذكره الأكوان والخفية إمام الأكبر كهفنا الحبر قطب الدواير بن محمد علي المفاخر قدوة الأولياء العيان شيخنا الحبشي الغاث الأكبر كنز الأسرار الكسير الأحمر كل من هو ربيعه مجبر في كفالة ولاد عدنان كم وكم مثل محابر عارف بيسيرك حل المخاوف بتعديك ما البرق خاطف مطمئن كن ماشي كان مثل ابو بكر قيدوم الابرار ساقي القوم من بحر الاسرار من نظر فيه يمليه انوار يجلي القلب لا بهران بخت من حل قرسي لاجله او عقد ربط حبله بحبله بيحصل سياره تشله من يسيب حليفه خان والذي حل في سافح بقور نعم حدادنا معدن النور ليجاوبك من أيمن الطور واعتلى في سماء العرفان والخليفة علي في بتاوي للمعارف والأسرار حاوي للقلوب العليلة يداوي نشر الدين بالبرهان حبهم صدق واخلاص معهم والقدم بالقدم سر قافهم وابشر اذا دخلت حماهم يحصل القصد لك والشان لي زمان في البطالة مهيم وانتم أدرى بحالاتي وأعلام طالب العفو مما تقدم معترف بالخطا خجلان حامد اليوم جاكم بقصده وانتم أهل الوفا والمودة ما لكم بد مدوه مده تملي القلب بالعرفان لي قرابه لكم أصيله ما معي غيركم قط حيله حلها يا رجال الجميله فكوا القيد والمرصان وانت خالفت دستور يا اهلي ضعف الله قلبي وعقلي فاقبلوني بعيبي وجهلي واعدلوا بشوكة الميزان وانت خالفت دستور يا اهلي ضاعف الله قلبي وعقلي فاقبلوني بعيبي وجهلي واعدلوا بشوكة الميزان والفصلوا على النور الأزهر لملا الكون ذكرى وعطار خاتم الرسل طه المبشر صاحب الوحي والمبشر